قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تزكو بنفسك بس احنا عشان كده نطلع من القصر ده قلوبنا تتزكي وتعمل بيه بدعوة القرآن بالصحبة الصلاة والله طبعا مش قادر اتكلم في وجود لان احنا ايها الشباب يعني عدى ثلاث ايام بين صحبة صالحة في مكان طيب مع ناس طيبين وجود قيام ليل زي ما لقينا الشيخاني اول يوم والمطلوب ايه؟ الايه؟ التزكية وتزكو نفسه وقيام ليل وترتل القرآن. القرآن يا شباب عايز طلعنا من المعسكر ده كله ان كل واحد فينا حافظ على ورد له من القرآن ولو قليل هذا يكفي. حاجة صغيرة واحدة بس حافظ عليها وداوم عليها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إحنا كنا عاملين في ليلة العيد عاملين زي حفلة كده في ليلة العيد وشاهد لكم كانت ممتازة جدا في مصر. طلعنا منها عايز أقول لكم واحد سألني أصلاً طب أنتوا إيه اللي عملتوه وطلعتوا بيه إيه؟ طلعنا بحاجة واحدة بس إن جه واحد بس بموتوسيكل وقف وقف يتفرج على المقاطع الشيخ حازم مش محمد حسان فجأة كده اهتم فقال الشيخ اسامه والشيخ احمد انتوا في ايه ده؟ انتوا عارفينها معايا ايه؟ معاك ايه؟ قال بصوا في الشنطه دي فيها ايه؟ دي فيها خمره في ليله العيد. انا خلاص يا عم هقفل الخبر هروح اخلي الموتوسيكل معاكم وادي محفظتي وراح ارجع الخمره واجيب منها فيروز واشرب خمره تاني. يكفينا في ده كله الشاب ده بس رجع لنا ربنا. فعايزه برضه حاجه واحده في المعسكر كلها تحافظ عليها وتداوم عليها قراءة القرآن. بجد يا جماعة القرآن ده دواء شفاء لما في الصدور. القرآن ده كان الجبال بتخشع منه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. القرآن سمعته الجن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. القرآن ده تأثر به المشركين وحديث طويل المشركين في آخر سورة النجم لما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم سندوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن عجيب. فالقرآن عاوزين القرآن نتعلمه وتعلمناه في الفترة دي. القرآن مش يطلق هكذا ولكن يمرر على القلوب. يمرر آية واحدة عيش معاها على قلبك عيش معها وصلي بيها طول الليل آية واحدة بس تخش قلبك. ماشي يا جماعة؟ فنتمنى يكون في الثلاث أيام دي اتعلمنا قراءة القرآن اتعلمنا على عرفنا بعض وصحبة صالحة اتعلمنا نقيم الليل ولو ركعتين وركعة مش هتفضل ركعتين وركعة وافضل عليهم فترة شهر اثنين ثلاثة وزودهم بعد كده أربعة وركعة شهر اثنين ثلاثة ستة وركعة فجأة هتلاقي نفسك بتتلذذ بالعبادة. الواحد أصحاب المعاصي بيتلذذوا بكل معصية عايزين كذلك أصحاب الطاعات يصل لدرجة أنه يتلذذ بالعبادة. فرحنا بها يا بلال كلمون كده النبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين نوصل للدرجه دي بس امتى بقى؟ لما تعيش القران تعيش الصلاه. واقول لكل الشباب حافظوا على الصحبه الصالحه. الصحبه الصالحه زي ما قالوا الصاحب ساحب فلا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. اكتفي بهذا القدر نسمع من الشيخ ان شاء الله. سلام ازيك يا اخوانا عاملين ايه؟ عايزين تروحوا؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طيب احنا عايزين نعرف بس يعني ايه يعني بيبقى كل واحد يا اخواني الفتره اللي احنا فيها سواء بقى التزم جديد بقى له سنه بقى له سنتين يعني اي مكان يعني الكل بيبقى عنده شويه مشاكل شويه كده ايه شوية ضباب كده عايز النور برضو يجي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أسمعك يعني عايزين نقعد قعدة تفتح لي قلبك صغيرة كده. خلاص يا إخواني عايزين يعني عايز أسمعك اللي عنده مشكلة اللي بيحب واحدة وعايزين يعني نشوف نخلص منها إزاي. اللي عنده أي مشكلة اللي عنده مشكلة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ونبدأ نفتح مع بعض. لان الطريقه دي بتبقى عمليه اكتر. حتى عنده اي مشكله مفيش خلاص الحمد لله كل حاجه اتحلت بفضل الله. علي صوتك يا حبيبي. ورود في مسألة هم الدين. حد عنده المشكلة دي انه مش قادر يحس بهم الدين؟ يعني قاعد يسمع بقى عليه يقولوا هم الدين والاسلام والفرق على الدين، حرمة ربنا بتنتهك يا رجالة، المعاصي بترتكب ازاي، نشوف ربنا بيعصر ويقول اسكت، احوال المسلمين في العالم ازاي تحس يا اخوان. حد عنده مشكلة مش قادر يحس بمعنى الدين؟ انت عايز تتكلم ولا المشكلة دي يا اخواني؟ يعني الواحد يعني هو لسه طالب في الكلية كده، انتوا طلعوا بتاع معظم الطلبة اللي طالب يرفع ايده كده ما شاء الله طيب كويس يعني لسه يعني ما حدش هنا متجوز يعني متجوز يرفع ايده كده يعني باقي كلهم يتابع يا عيني ربنا يكرمكم يا رب ربنا يكرمكم احسن جوازات واجمل نساء واحدة كده تحل من على حبل المشي تجوزك كده تنسى اسمك تيجي تقول لك اخ فلان اخ فلان مين يا عم خلاص الحمد لله ربنا حبيبي يسعدكم كلنا وربنا يجعلكم جميعا من جنود الله في الارض يا رب ربنا يستعملنا جميعا في طاعته ابشروا يا اخوان والله احنا في الكليه كنا عاملين زيكم كده عاملين زي اليتامى قاعدين كده عارفين نتجوز ولا حاسين بهم دين ولا فاهمين القصه جايه رايحه فين فتح ربنا لما بيجي كل حاجه بص الاستعمال ده من عند ربنا بلا اسباب اللي ربنا يريده مننا ربنا يستعمله ما يعرفش هيستعمله ازاي انت هتلاقي نفسك بين جند من جنود ربنا في اي صور من الصور دي ما تعرفش ازاي لو ربنا رايدك لو في قلبك خير ربنا مش هيسيبك عارفين بالظبط كده لما يقول لك ده فلان واخد مش عارف ايه من الجامعه الامريكيه واخد زماله ايه من انجلترا واخد شهادات ايه واخد اي شركه الشركات اللي بتبعت له يعني مش هو بقى اللي يقدم السي في بتاعته الشركات اللي بتبعت له عشان عايزاه الانسان في الدين بقى يعني في الدين في توظيف زي ما في الدنيا في توظيف يعني في الدنيا انا عندي شركه عايز ناس تيجي تشتغل مثلا يعني فبطلب ناس موظفين في الدين لازم يبقى في موظفين مين اللي هيشيل دين ربنا في الارض مين الواحد لو مسافر على الطريق السريع كل العربيات النقل والربع نقل والمطورات والعربيات ابص الاخوه كده اللي معايا اقول لهم يا جماعه يعني كام في المية من العربيات دي مسافر عشان الدنيا وكام في المية من دول مسافر عشان الدين؟ كام في المية من دول مسافر عشان تجاره وعشان شغل وعشان وعشان وكام في المية من دول مسافر عشان ينشر دين ربنا في الارض وعشان ينصر دين ربنا في الارض وعشان يدافع عن الاسلام؟ احنا في مشكله حقيقيه يا اخواني يعني الدين عامل زي شركه كبيره بس فاضيه يعني الموظفين اللي فوق قليلين اللي شغالين لدين ربنا قليلين في حين ان المخاطر كبيره جدا فمساله انا مش قادر احس بهم الدين انا مش قادر احس بهم الاسلام هتحس يا حبيب قلبي هم الدين ده ما هو الا زياده ايمان ما هو الا عن كل شيء ما هو الا عمل اي حاجه يكرمونا باي حاجه كده ما هو الا هم الدين يا اخواني ما هو الا علو ايمان زمان الواحد كان يقعد كده مغضوب يا ترى الواحد يحس بهم الدين ازاي؟ يا ترى الواحد كده يعني ممكن يجي يوم فعلا ما يعرفش ينام عشان احوال الامه او عشان الشباب اللي بيعصر ربنا ازاي يتوب لربنا او عشان يوم ما يقابل النبي عليه الصلاه والسلام على طبق شرفه ايه يا ابني صلي انا بالنور يا ابني ابشر ما هو في اتصال يا ابني انت وصلت يا حبيبي شوفوا الناس اللي بيخبوا اللي كان او ده يستعمل ان شاء الله فالموضوع ده بيك يا اخواني لما بتبذل لحاجه بتغلى في قلبك صح ولا لا؟ يعني تلاقي الشاب مثلا اللي قاعد في بيت عارف اسبوع ما كسبته ها بيحزن زي الشاب اللي قعد سنتين وضيع وقته وسقط خمس مرات في الكليه وما دخلش الامتحانات عشان كان فرق وجع حلاله الامتحان فقال لا هي اولى من الامتحانات وصرف عليها كل اللي وراه واللي قدامه وسرق اللابتوب بتاع واحد صاحبه عشان يبيعه عشان يجيب لها موبايل هديه في عيد الحب وبعد كل القصه لما تيجي تسيبه بعد سنتين بيبقى حالته ايه؟ حالته كارب ليه؟ هو ضحى عشانها فغلت في قلبه فانت لما هتضحي عشان الدين هيغلى في قلبك لما هتتحرك عشان الدين هيغلى في قلبك ما ينفعش تفضلوا كده يا اخوان اللي مش حاسس بهم الاسلام ده ما تزعلوش مني مش بني ادم يعني مش قصدي ان احنا وحشين انا قصدي اللي مش هيحس بهم الاسلام ده ما ينفعش يبقى بني ادم اللي ما يحسش بهم دين وربنا بيقول لك وطعموا في ايه؟ في دينكم انا لو حد جاب ابوك وقعد يطعن في بطنه بالسكاكين وانت قعدت تقول والله انا مش حاسس بهم اتجاه ابويا يبقى انت بني ادم؟ انا والله مش عارف، انا نفسي احس ان انا زعلان عشان ابويا انه بيطعن، بس انا مش قادر احس ان انا زعلان. طب اعمل ايه عشان احس ان انا زعلان ان ابويا بيطعن؟ دايما الانسان اخوانا، انت مش ابوك اللي بيطعن، انت دينك اللي بيطعن، انت دينك هو اللي بيتحارب. النص مليون موقع حلقه شبكه النت اللي عملهم مبارك، وعملهم عشان يضيعكم، وعملهم عشان يضيع الشباب. المخدرات اللي في كل مكان في مصر وهم دليفري وفي الشوارع، اللي دخلها مبارك عشان يضيعكم، عشان يضيع الشباب. امريكا اللي دخلها الكلام ده، الواقع ده واقع مصنوع، ده مش واقع طبيعي. يعني المسلمين مش بالفساد ده، المسلمين مش بالفجور ده، المسلمين مش بالضياع ده، شعب مصر ما هوش بالضياع ده، ولكن ده حاجات مزروعه وصلت عشان تدمركم وعشان تدمر المسلمين. فتخيل ان انت في معسكر كده في عدد كبير من المسلمين، صحيت في نص الليل لقيت النار محوطة المعسكر من كل ناحية. انت قدامك حل من ثلاثة، يا اما انك انت تطلع تجري تنجو، بس هيبقى نجاة جبال. يعني اللي هيعمل بالطريقة دي انسان جبال، هيسيب كل اخوانه ويتحرقوا جوايا. يا اما ان انت تقعد تطفي في النار وتعمل فيها رامبو، عمرك ما تقدر تطفي النار لوحدك، ولا تقعد تحارب بتحارب في الرياح. يا اما انك انت تحاول تصحي النايمين، وانت واللي صحهم تحاولوا تطفوا النار، وهو ده الحل الواقعي. الوقت يا جماعه الشباب في النار، شاف في النار. تخيل لما شاب يجي يقول لي في اخر رمضان، يقول لي استغفر الله العظيم، يقول لي انا ربنا خرج من قلبي، انا ما عدتش بعمل حساب ربنا في حاجه في حياتي. هو جاي مقهور، ده جاي عايز ينتحر، والعياذ بالله. هو بيوصل في الاخر ان بيتسد بقى، يعني اللي بيعصي ربنا وبيدوس بنزين قوي في سكه المعصيه، في الاخر ربنا بيزين له قوي بقى، بيلاقي بقى نفسه الامراض مسكته، والهم مسكه، والابواب كلها اتقفلت في وشه، وكل ده مش حاجه. جاي واحد يعني ودايس في المعصيه، فبيقول لي انا عندي مش عارف ايه في بطني، وعندي ايه وامراض ايه، والدكاتره بيقولوا لي يا ابني روح شوف انت شكلك كده، شكلك عامل حاجه، الدكاتره نفسهم بيقولوا كده. طيب ليه انت فينا مش طبيعي؟ انت شكلك عامل حاجه، ولا شكلك عصيت ربنا بحاجه؟ فيعني سبحان الله العظيم. فقلت له يا ابني اللي انت فيه ده مش حاجه اصلا، انت ما شفتش حاجه. قال لي ازاي؟ هو محسن منك. قلت له يا ابني كل اللي انت فيه ده رسائل ربنا بيقول لك احسن، بيقول لك ارجع. العقوبه لو نزلت مش هستحملها. انت فكرك ان اللي انت بيحصل لك ده عقوبه؟ ده اللي بيحصل لك ده رسائل ربنا بيقول لك يعني كفايه ارجع، انما العقوبه كده عقوبه حاجه ثانيه والعياذ بالله. فاحنا يا اخواني اكتر حاجه يعني لو انا جيت اغسل طبق، اول حاجه تنضف ايدي، اول حاجه تنضف ايدي. لما انت تشيل هم الناس تقول طب انا لسه جديد، اشيل هم ان الشباب يلتزموا ازاي؟ مش بقول لك انك ترجع لشلتك تدعوهم الى الله، فده يقوم يتريق عليك وده يقوم ضحك عليك، تقوم انت مقفول وتقوم سايب القصه طويله. لا، نشيل هم الدعوه لله، نشيل هم الدعوه لله، توطن نفسك دلوقتي انك انت مشروع جندي من جنود ربنا. انت لازم تموت بعد ما تكون عملت حاجات دي على اي صعد من الصعود. مفيش فرق. الورقه اللي توزع عليكم ورق، اي ورق، اي ورق دي ما شفتوش اي ورق ديني؟ اي ورقه. الورقه دي اللي كتبها مجموعه، شو حد منكم شاف ورقه الامتحان اتسرب؟ عارفينها؟ ورقه الامتحان اتسرب دي اتعملت ازاي؟ كنت انا رايح لاخوه كده، مجموعه من الاخوه عندها في المنصوره، يعني رايح ايه اطمن عليهم. فقعدنا فقالوا لي الامتحانات داخله ومش عارف ايه، وقلت لهم يا جماعه والله انا يعني ما فيهاش كل الوقت اكتب الورق، بيبقى مجهود اكتر من تحضير درس كمان، واكتر من انك انت تسافر في البلاد. الورقه دي بتبقى ايه؟ يعني عايزه مجهود شويه، هي ورقه وش وظهر ولازم يبقى إيه؟ فقلت لهم يا جماعه والله انا مش قادر، قعدوا يضغطوا عليا والامتحانات ومش عارف ايه. طب نعمل ايه؟ واحد قال كلمه، واحد قال فكره، واحد قال عنوان، وواحد قال مش عارف ايه، سخنا الدنيا ولعت، خلصنا على فكره الورقه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اللي كتب الورقه مين؟ مجموعه، مش فرد هو اللي كاتب الورقه. بعد كده يعني بعض اخواننا بقى بيحبوا قوي الطباعه، هو ياخد الورقه يروح بتاع الكمبيوتر ويقصها، ويروح بتاع الطباعه يصممها، ويروح بتاع الزنكات يطبعها، ويروح يجي بقى مجموعه ثالثه هي بتحب قوي بقى ايه؟ انها تستلم الورق من المطبعه وتعمل تليفون، والناس تتصل من كل حته وتوصل الورق للناس في كل حته. انا عايز اقول لك ان الورقه دي وراها ايه؟ وراها فرق. هل في فضل للي كتبها عن اللي طبعها؟ هل في فضل للي سعى ان الورقه تتكتب عن اللي سعى ان التصميم يتعمل؟ الكل له دور يا جماعه. انتوا عليكم في كوبايه الشاي كده ليه؟ انت محسسين ان هو دخل بيت كوتش. يعني كوبايه شاي والله. شوف انا بقى كده ابشر حبيبي، ابشر. هات لي سوبر. انتوا ناس مباركه والله. يعني اخواني كله، ما فيش شغل مع ربنا وحش. كل الوظائف في شركه الدين وظائف عظيمه، من اول مدير الشركه لحد اللي واقف في الباب بره. المعسكر ده عشان يتعمل، يعني انتوا متخيلين ان المعسكر ده اتعمل ان الشيخ هاني حلمي مثلا جدك وكلمه، ولا حازم شمال جدك وكلمه، ولا الشيخ يا اخواننا المعسكر ده وراه ابطال جيله في ترتيب، وناس استقبلت تليفونات، وناس شالت مشكله الاكل. الشاي ده وراه حد، انا ما اعرفش مين، بس الشاي ده وراه حد عشان اقول انا عايز شاي الاقي على الدين في كوبايه شاي. يبقى في جندي معانا يعني وظيفته انه يخدمنا ويريحنا. انا عايز اقول لك كل الشغل مع ربنا عظيم، كل الشغل مع ربنا جميل، كل الشغل مع ربنا بيرفع عند الله سبحانه وتعالى. عايزك من الاول تدخل عندك طموح، ما تدخلش خيبان، ما تبقاش تلميذ، ما تبقاش عبيط. الواد بتاع الدنيا تلاقيه ماشي وجواه طموح، ده عايز يبقى غني، وده عايز يبقى مغني، وده عايز يبقى لعيب كوره، وده عايز يبقى مش عارف ايه. هتدخل الدين هتخيب، هتدخل الدين بقى تبقى ايه قاعد كده زي خيبتها، ما مستني حد، مستني شيخ يجي على حصان فرار بجناحين يقوم واخدك طاير يقول لك انا هربيك يا ابني، ابعت استنى شيخا، خليك جدع وخليك راجل واجري على دينك وشيل دينك، اجري على دينك يا ابني. يعني اخ خيبان، يعني كم واحد فيكم بيحفظ قران؟ بيحفظ قران حلو والله، نسبه معقوله يعني يمكن مثلا 40% او 30%. اللي ما بيحفظش قران ما بيحفظش قران يا ابني. ده انت هتتصل مكالمه انا عايز احفظ قران يا اخ فلان او يا شيخ فلان، يقول لك والله في بيت مش عارف مين بيحفظ فين. تروح ما بتحفظش قران ليه؟ اسعى على دينك. حفظ القران ده يبقى نقله في التزام. عارفين اللي هيحفظ قران مش هيتكس باذن الله، لان اللي هيحفظ كلام ربنا ربنا يحفظه. اجري على دينك يعني، بلاش الكسل في الدين. الاخ في الدنيا يبقى مولع ويصحى الصبح بدري، يوم طالع الجامعه يقف ست ساعات مع الاخت الفاضله قاعدين يجاوبوا مستنيين اللي هم الاثنين، وبعد رجله ديت ما تتحركش كده اهو، ويجي يصلي في التراويح بعد ربع ساعه اه يا رجلي والحقوني وبقيت شد عضلي. مش معنى الشد العضلي ما جاش في، مش معنى الشد العضلي جه هنا يا اخوانا، ده حب يا اخوانا. اللي داخل الدين بعطوفه ده حاجه ثانيه، اللي داخل الدين بقلبه ده حاجه ثانيه. قاتل الماء ربنا غير له جغرافيه الارض، اوحى لهذه الارض ان تبعاني ولا زال تقربي بالجبال اللي عليها بالانهار اللي عليها. ليه؟ انه جاء ايه؟ مقبلا بقلبه على الله. ده جاي بقلبه، جاي بقلبه. تعالى ربنا بقلبك، تعالى قول يا رب انا جاي، انا عايز اعمل حاجه كبيره لدينك يا رب، انا عايز ابقى خدام عند دينك في دينك يا رب. يا رب خليني خدام في اي صور من صور دينك. خليك كده عندك طموح وعندك كلمه وعندك حركه. بدي يقف ست ساعات مع البيت، وبعد كده تروح بيتها والزبون يقوم طالع على القهوه، يطلع مع اصحابه، هنقضي منين الليله؟ هنجيب حشيش منين الليله؟ يقوم رايحين جايبين حته حشيش، بعد كده يقوم قاعدين في العربيه شابنا عشان يعملوا ايه؟ عشان يعمل دماغ، عشان يقعد على القهوه وهو مبسوط ولسه في قهوه. ده انت لو خدتك قلت لك تعالى يا عم من تعالى اما يعني نروح نصلي في المسجد، تروح تقول انا عايز انام يومين على المجهود الكبير اللي انا عملته. وبعد كده يقعد على القهوه بقى بمزاج حلو، يقعد ما اعرفش يلعب ايه، وبعد كده يقوموا خارجين في العربيه تاني بقى حته الحشيش بقى عشان دماغهم تتظبط، عشان لسه رايحين ايه بلاي ستيشن. يقوموا طالعين على البلاي ستيشن لاعبين، ويقوم مروح قاعد على الفيسبوك، لان هو لسه بقى عايز يظبط حياته على الفيسبوك. يظبط حياته على الفيسبوك، يكتشف ان في رحله طالعه ثلاث ايام ما اعرفش فين، يكتشف ان في رحله طالعه ثلاث ايام مش عارف فين، هيطلع في اخواننا وهو بيعصي ربنا نشيط، وهو بيطاع ربنا في اكله. طب انت قاعد ليه يا ابني؟ ما تجري على دينك، اجري يا ابني. انتوا فاكرين يا اخوانا ان المعسكر ده، المعسكر ده مثلا الناس اللي جرت فيه، المعسكر ده جزاك الله خير يا حبيبي، جزاك الله خير. انتوا فاكرين ان المعسكر ده يعني على قد الناس اللي فيه؟ المعسكر ده بيتصور وهينزل وناس هتستفاد منه ممكن اكتر من الناس كانت موجوده فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن ناس ان الخير لا ياتي الا بالخير، ممكن ناس قاعدين معانا دلوقتي وبكره دعاء، ربنا يستعملهم بعد سنه 2 5 10، ربنا يستعملهم في الدعوه الى الله. فقضيه هم الدين هتحسها لما تعيش دين. انا معايا 100,000 جنيه، قمت رايح شاري بقى حته ارض. اكتر مشكله في حياتي شغلاني ايه؟ سعر الارض، صح ولا لا؟ سعر الارض. قمت بايع حته الارض بعد شويه وقمت شاري عربيه، اكبر مشكله شغلانه ايه؟ عربيه احسن يكون حد خبطها، لو سمعت صوت تحت ابص في البلكونه بسرعه، شلتها وقمت حاططها في بنك ربا والعياذ بالله. اكبر مشكله عندي ايه؟ الفوائد الربويه بتاعت البنك. يبقى انا حقيقه انا لا بحب العربيه ولا بحب الارض ولا بحب، انا بحب الفلوس دي. لما حطيت الفلوس في حاجه حبيت الحاجه. لما حطيت الحاجه اللي بحبها في اللي هي الفلوس في العربيه حبيت العربيه، لما حطيتها في العماره حبيت العماره. انت لو حطيت وقتك وشبابك وعمرك وطاقتك عشان دين ربنا وعشان انت توصل لربنا وعشان تدعو لله وعشان توصل الدين للناس، انت هتحب الدين. ويبقى الدين هو سيدنا ابو بكر لما وقف وقال ينقص الدين وانا حي. هو كان زعلان عشان الدين ده، لان الدين ده ما كملش غير بتضحياته، فالدين ده ما ينفعش ينقص، لا يمكن الدين ده ينقص. عارفين قصه الخمس جنيه؟ الراجل اللي جه ابنه قال له تعالى يا تكبرت وبقالك شنب بقى وما عادش ينفع اللي انت بتعمله ده، انت كل يوم تجيب لي هنا 5 جنيه والا لا ليك اكل ولا سكن ولا نوم ولا حاجه، ولا لازم انك تعيش معاه في البيت اصلا. طب انت راجل ولازم تجيب فلوس. الواد ابوه مشي، امه جابته، تعالى يا ضنايا، تعالى يا حبيب قلبي، هو انت حمل شغل يا حبيبي ولا انت مش بهدله؟ انا كل يوم اديك ال 5 جنيه تديها لابوك وتريحنا بقى من المواد. يقول لك اللي اشتغلت ال 5 جنيه وخلاص. اديته ال 5 جنيه اول يوم، ابوه جه تعالى يا ابني اشتغلت، يا ابني اشتغلت طبعا، كسبت يا ابني الا كسبت، فين ال 5 جنيه؟ اهي. ابوه مسكها ففتها الواد باصص له فوق لتحت وقام ماشي يا عم قطعها وياك. تاني يوم تعالى يا ابني اشتغلت الا اشتغلت طبعا، كسبت يا ابني كسبت، فين ال 5 جنيه؟ ابوه مسكها مقطعها، الواد قام مكبر وقام ماشي. فجاء يوم من الايام امه قالت له تعالى يا ضنايا، قال لها ايه؟ قالت له فلوسي خلصت. يعني ايه؟ يعني انا وانت هنتفضح قدام ابوك لو ما اشتغلتش؟ اشتغل وانا بعرف اشتغل حاجه؟ قالت له بص انا وانت هنضيع لو انت ما اشتغلتش. الواد خرج من نجمه وطلعت روحه على ما لقى شغل، وطلعت روحه على ما كسب 5 جنيه. اخر اليوم راجع ابوه بيقول له تعالى يا ابني، قال له ايوه يابا، قال له اشتغلت يا ابني؟ قال له اشتغلت. قال له كسبت يا ابني؟ قال له كسبت. قال له فين ال 5 جنيه؟ قال له ابوه جاي يقطعها. قال له عندك ده انت تقطعني وما تقطعهاش، ده انت تفرفتني انا وما تقربش منها ليه؟ ده انا تعبان فيها. ابوه عارف ان الواد اشتغل لما حس بقيمه الحاجه، عارف بيشتغل. لو اشتغل انت دلوقتي فلسطين بتتقطع يا عيني، قاعدين مصر شايفينها قدام الصور، سوريا بتتذبح، انا لله وانا اليه راجعون، العراق بتتقسم لا حول ولا قوه، اللي مش عارف ايه، يعني كل قصه. انما انت لو تعبان عشان الدين ده على رقبتك، ده على جثتك ان الكلام ده يحصل، لان الدين ده خد عمري انا، ما ينفعش ان الدين ده حد يمسه ولا حد يقرب منه. الدين ده خد عمري. خبط على اي واحد مسلم كده الساعه 2 بالليل، قول له ابشر يا فلان، يقول لك في ايه؟ يقول له مش في 20,000 واحد اسلموا في فرنسا؟ يا عم الراجل التعبان اللي جاي 2 بالليل صحيح، والله ده انت كويس. الحمد لله. بعد كده خبط عليه بقى الساعه 4 الفجر، ابشر يا فلان، ايه ده انت جاي شغلانه ب 10,000 جنيه؟ والله العظيم فين يا عم الشغلانه دي؟ ربنا يكرمك، ده انت راجل هو عنده انه يكسب 200 جنيه احسن من ان 200 واحد يدخل الاسلام. النبي عليه الصلاه والسلام طلع غنم بين جبلين، انت متخيل يعني غنم بين جبلين؟ يعني مثلا ثروه مثلا ب 20 30 مليون جنيه ولا حاجه، حاجه مش لعبه، اداها لواحد عشان يقول لا اله الا الله. شوف الدين كان غالي على النبي ازاي عليه الصلاه والسلام، شوف الدين كان غالي على النبي ازاي. تقول لواحد مثلا عايزين نطلع نتبرع فلوس للسيريات عشان نوزع على الشباب، وبناخد عهد من الشاب انه يسمع حد ما يديها له برضه، يعني عشان يعني بيقول لك هو عايز يحس ان السيريات جنيه ده هيلتزم بسببه والامه الاسلاميه كلها. يا عم ده النبي طلع غنم بين جبلين، لعل ده هو ما قالوش اقول لا والله، لعل واحد يقول لا. هو الدين لما بيبقى غالي بتبقى انت صاحب رسالة. لما ننزل لدين ربنا، دين ربنا يتغلى علينا. عشان كده يا اخواني يعني لازم كل واحد فينا ياخد باله بقى. انتوا داخلين طبعا معظمكم طلبه وداخلين على الجامعه باذن الله سبحانه وتعالى. ف يعني انت داخل الجامعه، اذا انت عندك مشكله، عندك مشكله البنات صح ولا لا؟ عندك مشكله النظر للحرام، عندك مشكله المواقع اللي هي 60 دي، عندك مشكله العاده السريه عن البعض، عندك مشكله كلها مشاكل وبلاوي. طول ما انت فاضي ما عندكش احساس برساله جواك، هتفضل تحارب الرياح. والحقوني انا وقعت بسبب النهارده، الحقوني انا قضيه حقوني. انما انت عارف انت لو بقيت صاحب رساله، لو شلت هم ان الشباب دول كلهم يلتزموا، لو شلت هم ان الدين ينتشر، ساعتها حياتك هتتغير. ساعتها انت هتلاقي نفسك انت مليان معاني، انت عندك رساله، عندك احساس بالرساله. يا اخواننا ما تزعلوش مني، انا كلكم شباب وكلكم معظم مش متجوز، احنا ضخمنا قضيه الشهوه لحد ما الشاب ما عادش عنده قضيه غير الشهوه، في حين ان قضيه الشهوه هي 10% من الاسلام، هي 10% من الدين. انت عندك قضيه ثانيه انك تبقى صاحب رساله، تبقى صاحب قضيه، تبقى صاحب، ساعتها القضيه تاخد حكمها الحقيقي. انما شاب فاضي ما هوش شايل هم حاجه، ما هوش شايل فاهم، ما هوش شايل هم الدعوه، ولا شايل هم انه يحفظ قران، ولا شايل هم انه يوصل لربنا، ولا شايل هم صحبه صالحه، وبيسمع الكلام من هنا ويخرجه من هنا. تقول له يا ابني الصحبه الصالحه ان شاء الله باذن الله، يا ابني مستقبلك، يا ابني انت من غير صحبه صالحه هتفضل صفر. يا ابني ده كلام مصيري، احنا مش بنهزر دلوقتي، احنا بنقول كلام يعني ايش معنى كلام قال الدنيا بيتاخد بخطوره وكلام الدين ما بيتاخدش نفس الخطوره؟ يا ابني ده كلام حياه وموت. قضيه ان انت تلزم الناس الملتزمه، وقضيه ان انت تصحب الناس اللي شغاله، وقضيه ان انت تصبر على صحبتهم حتى لو ده غتت وده لسانه زالف وده الغلاسة كلها عليه وده مش مستظرف ولا نزلت من زور، دول من غيرهم مش هتعرف توصل لربنا. لازم تستحمل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجه الكلمة. قال للنبي عليه الصلاة والسلام لازم نبقى مع بعض ولازم نفضل مع بعض. تو يعني يعني مثلا اللي من بنها هنا او من المنوفية او وزنها كام واحد جميل جدا فضلوا منة الله، يعني اي مجموعة ايه خلاص بقى انتوا مع الرجاله بقى فضلوا منة الله، فلازم تفضلوا ايد واحدة ولازم تفضلوا حاجة. واول ما الكلية تدخل تبدأوا ان شاء الله تفكروا في الدعوة لله مع بعض، ولازم يعني مصطفى لازم الشباب دول كلهم يحفظوا القرآن، حد منكم يحفظه؟ في الدكتور عمر يحفظه. طيب فضلوا منة الله سبحانه وتعالى فين؟ ربنا حبيبي يسجل لك جزاك الله خير. لازم حبيبي يحفظوا القران، ولازم تتصلوا ببعض، لازم الفجر ده يبقى كله بيتصل ببعض عشان يصحى بعض، بل من قبل الفجر كمان قيام الليل. يا اخواننا ده ده الصحب ده، انت كل واحد من اللي رفعوا ايديهم دول صور التصحيح في حياتك يا ابني. يعني كان اخ من الاخوه اللي يعني ان شاء الله اللي يعني على خير حساب على خير كبير وعلى عين كبيره، كان جالي زمان قال لي بص انا قيام الليل مش مظبط معايا. طب وبعدين؟ قال احنا نشجع بعض على قيام الليل. انا جيت ليله تقوم عندك وانت تجي لي ليله ايه تقوم عندي، يعني نبدا نشتغل مع بعض يعني كده. ايه ايه المشكله؟ استعينوا يا اخوانا، انتوا اغلى حاجه في حياه بعض دلوقتي. صبر يعني انا ممكن اقول مين هنا مثلا من محافظه مثلا اسوان تلاقي واحد رفع ايده غلبان يا عيني مش عارف يرجع يقول مين اللي ربنا مديهم تجمع دول يحافظوا اجنبي. يبقى لكم جلسه في الاسبوع تقعدوا مع بعض، مش تقعدوا مع بعض تشوا لحمه وتشوا فراخ والكلام ده بتاع الكلام ده الشباب الروش ده، ولا تقعدوا مع بعض يلا نروح. لا يعني بصوا يعني يعني يعني خليكم جدعان زي ما قلت لكم سياسه ايه الزبون اهو كتفه مضيق، ما تضيعش وقت، ما تبقاش تلميذ، ما تبقاش تلميذ. الموضوع كده احنا ما بنلعبش. لما يبقى في جوله كده ويقوم معدي اثنين بعربيه اثنين شباب عربيه اقول لاخ روح شوف كلم الشباب دول، طيب الواد رايح بيقدم الجهاله ما تبقاش معلش يا شيخ جزاك الله خير ده انا بجيب يا ما تبقاش تلميذ، روح يا اترمى على العربيه بتاعته، ارمي نفسك تحت العجل بتحسسه انك ان في مصيبه هتحصل، حسسه ان الموضوع خطير، ما تدخلش متدلع كده واحسن يكسفني. يا ابني ده الواد ممكن يروح جهنم لو ما لو ما حدش الواد ده ممكن يكون راح يزني الواد والله يروح عشان مخدرات. احنا بنلعب يا اخوانا، اخوانا الدين مش لعب، الدين ده حاجه جد وحاجه عظيمه وحاجه عايزه حركه وحاجه عايزه بذل وحاجه عايزه تضحيه. اخوانك دول كل واحد منكم ما يستناش لما يجي مصطفى يتصل بيه ويقول له احنا قاعدين فين، انت تفوت على الناس وتكلم ده وتتصل بده وتقول ده عملت في حفظ القران. يا ابني كون حياتك جوه الدين، كون لك حياه جوه الدين ولا يا اخواني باذن الله. طيب كده استني الناس بقى. طيب الوقت وخلاص منين بلد ايه؟ انا بس حاجه بس ان شاء الله عليه يعني جاي من القاهره ما شاء الله واحد سنة كده بس عاوز حضرتك هم جربوا مصر في ده كده فهم كانوا بس بيكتبوا على الكل كده حاضر اوصل معاك في وقت هو بس مصطفى يوصلني بيه ان شاء الله. ماشي يعني كله بس قصدي يعني قصدي يعني بعد كده لو واحد يصير حاجه مصطفى لا لا تليفون ظروف صعبه معايا بس هتقول لك ايه ده على رجلنا ومن رجلنا ومن رجلنا ومن رجلنا اسمك ايه بقى؟ I'm not sure if I'm going to be able to do that. عايزين نصور مع بعض رجالة ثانية واحدة بس عشان نتكلم.